الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى ومن أبى فهو من أهل النار عياذا بالله من ذلك المآل. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دين الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذه الصلاة هي عمود دينكم، فلا قوام ولا صلاح ولا فلاح للعبد إلا بالقيام بها وتحقيقها. تكرر أمر الله عز وجل بإقامتها، ولم يعذر سبحانه في فعلها لا خائفا في خوفه ولا مريضا في مرضه ولا عاجزا في عجزه، ما دام أن فيه عقل يدرك فلا بد أن يؤدي هذه الصلاة كلا بحسبه. والصلاة يا عباد الله مبناها على شروط تسعة وعلى 14 ركنا. أتدرون ما أعظم أركان الصلاة؟ إنها هذه السورة التي تقرؤونها في كل ركعة من ركعاتها، إنها سورة الفاتحة، أعظم وأفضل سور القرآن، أعظم وأفضل سور القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أم القرآن، وهي سورة الفاتحة. تنوعت وتعددت أسماؤها لشرفها كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وهذه الفاتحة نقرأها في صلاتنا السرية والجهرية في فرائضنا ونوافلنا حتى لم تخلو منها صلاتنا على أمواتنا. فهل وقفنا معها وقفة وتأملنا ما فيها من العبودية والتذلل؟ إن هذه السورة يا عباد الله جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيد الله عز وجل في ألوهيته. جمعت هذه السورة أسباب الهداية والثبات على دين الله جل وعلا حتى يأتيك الموت. هذه السورة سماها الله جل وعلا بالصلاة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا في علوه حمدني عبدي. هل استشعرت هذا أيها المصلي وأيها القارئ للفاتحة؟ فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، بماذا؟ بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال المصلي مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، يخاطبك سبحانه بأنك تحمده وتثني عليه ثم تمجده. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شرع لنا جميعا إماما ومنفردا ومأموما أن نقول آمين ونمد بها أصواتنا ونرفع بها أصواتنا، فمعناها اللهم استجب، كما وعد جل وعلا أنها بينها وبين عبده نصفين، ولعبده ما سأل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. تأملوا عباد الله في هذه السورة واعتقدوا موجبها، تسعدوا في دنياكم وتصح صلاتكم وتسعدوا في أخراكم يوم لقائكم ربكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، في هذه السورة في آخر آياتها آية أقلت مضاجع أعداء ديننا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم يا عباد الله كل من عبد الله، كل من علم العلم ولم يعبد الله تعالى به، أو اتخذ العلم مطية إلى معصية ربه والكفر به. وأول هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، ويلتحق بهم كل من علم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه. أما الضالون فكل من عبد الله بغير علم، بعوائد تعودها أو بمحدثات وبدع ابتدعها هو أو من قبله. وعلى رأس هؤلاء النصارى الذين ابتدعوا بدعا لم يشرعها ربنا جل وعلا عليهم. فالمؤمن يطلب من ربه ويسأله ويدعوه أن يهديه صراطه المستقيم، وهو دينكم دين الإسلام المعتدل الذي لا سطط فيه ولا غلو ولا تفريط، صراط الذين أنعم الله عليهم. أتدرون من المنعم عليهم؟ إنهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين قال الله فيهم: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.